وقيل نصراني يدعى أبا فكيها، وقيل سلمان الفارسي، وقيل إلى آخر هذه الأقوال التي لا أساس لها من الصحة، بل هي كذب محض وبهت بحت. قالها المشركون، كاتب وحي ارتد ونكص على عقبيه واتفك هذا الإثم المبين والعياذ بالله، وردده معه ثلة من هؤلاء المدخولين في عقولهم. وقالها الشانئون والمبغضون لهذا النبي الكريم من المخالفين، بعض مسيحيي الشرق العربي ومسيحيو أوروبا العصور الوسطى وكثير من المستشرقين إلى وقت الناس هذا، قالوا هذا رجل انتحل هذا الكتاب المدعو بالقرآن، معلومات ألقيت إليه من قس أو راهب نصراني مسيحي، ثم خلطها ببعض الخرافات والأساطير وبأشياء من عندياته، وصاغها هذا الصوغ وأخرجها في شكل كتاب نسبه إلى رب العالمين. للأسف لا يزال إلى يوم الناس هذا من يردد هذا الإفك المبين وهذا الكذب الوقاح. وقبل أن أخوض في هذه المسألة، أحب فقط أيها الإخوة والأخوات أن أقدم بمقدمة لا بد منها ضرورية تتعلق بضمور الحاسة النقدية لدينا لحساب الحاسة الروائية. فنحن إلى حد بعيد جدا أمة نقل وأمة رواية، ضعفت فيها ملكات النقد والتمحيص والموازنة، نتقبل ما يلقى إلينا لمجرد أن أسلافنا قبلوه وصدقوه، فهل نحن خير منهم؟ هل نحن أعقل وأذكى وأحسن؟ إذا لابد أن نتقبل كل ما تقبلوه، خاصة المعتمدين منهم الأئمة والعلماء ورجال الحديث الكبار من غير نقاش. هذا النقاش سيقود حتما إلى غمز الإنسان وطعنه في دينه وفي عقيدته وفي صحة إيمانه للأسف. وهذا العقل الذي أتحدث عنه، العقل الذي يصادق على هذه المرويات وعلى هذه المنقولات دون أن يتيح لنفسه فرصة أو مسافة للتأمل، للاستقصاء، استقصاء الحقائق أيها الإخوة، لموازنة المرويات، اختبارها وسبرها وامتحانها، هل هي متناقضة؟ هل يرفضها العقل؟ هل تكذبها الحقائق الدامغة الراسخة؟ هل هي في تشاكس مع قطعيات الكتاب العزيز وظواهره ونصوصه أو لا؟ لا نفعل هذا للأسف الشديد، نتلقى ونمر، نمضي هكذا. هذا العقل أيها الإخوة لا يمكن أن يكون عقلا كليا مجردا، هذا العقل خرافة غير موجود، عقل كلي مجرد غير موجود، كل عقل إنما هو ابن بيئته وابن ثقافته وابن شروطه وابن ظروفه. لذلك إذا جاز للسالفين أيها الإخوة أن يتقبلوا أشياء وأن يمروها كما يقال هكذا على عوانيها، لأن عقلهم المرتهل والمربوط بسياقاته قبلها، فالمفروض أن عقلنا لا يقبلها، المفروض أن عقلنا لا يقبلها. يعني مثلا من منا الذي طرح ذلكم التساؤل أو ذلكم الاعتراض أيها الإخوة على تلكم القصة التي نتلقاها بحفاوة بالغة ولا نزال نرددها في المناسبات طبعا والأوقات الملائمة لتردادها، حين أخى النبي، والرواية صحيحة في البخاري، وقد يكون هذا وقع على وجهه لكن نحن ننكره ولا نقبله، لا نقبل من هذا الصحابي، لأن هذا الصحابي ليس نبيا رضوان الله عليه وليس مشرعا أيها الإخوة لكل زمان ومكان، وهو ابن ظروفه وبيئته، ولعله لم يتخلص من كثير أو من قليل من مؤثرات هذه الظروف حين قال هذه الجملة. لكن نحن لما نقبل هذا دون أن نعيد النظر فيه ودون أن نعيد وزنه وتقويمه؟ هذه خطيئتنا النقلية، ليست الخطيئة في النقل بمقدار ما هي في هذا العقل، العقل الجامد الذي يتلقى تلقي العميان، تلقي الخاضع المطواع الذي يقبل أن يقاد هكذا دونما اعتراض أيها الإخوة أو استفسار. حتى الملائكة قالت لرب العالمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما يسوق الله لنا هذه الحكاية والقصة؟ لكي يعلمنا أن نكون متحررين، أن نمتلك قدرة النقد وملكة النقد حتى بإزاء رب العالمين. نعم، حتى بإزاء رب العالمين، هكذا الملائكة تقول. ولذلك الله لم يقل لهم عليكم أن تسمعوا وتطيعوا وانتهى، وله ذلك عز وجل، هو مالك الملك، لكنه هو الذي شاء أن يميزهم بذلك، وزادنا عليهم تمييزا بالعقل، هذا العقل الذي جمدناه وحجرناه ووضعناه على الرف كما يقال. للأسف الشديد حتى الملائكة حين آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، ويأتي سعد ليقول لعبد الرحمن: انظر أي زوجتي أحب إليك، أتنازل لك عنها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. عقلنا الآن من المستحيل أن يقبل هذا الشيء أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه يتعامل مع المرأة على أنها مجرد سلعة أو شيء. إذا جاز لك أن تطلقها ولك ذلك، بأي حق أنت تعد بجوازها؟ لا تريد أن تتزوج من هذا الرجل، تتصرف فيها كسلعة. انظر، إذا أعجبتك أنا أطلقها وأنت تتزوجها. هي ماعز؟ هي كتاب؟ هي شيء تنازل عنه؟ هذا غير مقبول حتى وإن قبله هذا الصحابي. لدينا غير مقبول للأسف. كيف قبلوه وكيف نقبله؟ لأننا لا نزال مجتمعات ذكورية تعلي من شأن الرجال أيها الإخوة كثيرا جدا، وتخفض من قدر النساء، لا تفكر بعقلية نقدية في هذه المسألة. فنتقبل هذا شيء طبيعي. بعد محاضرة السبت جرى نقاش هامشي سريع عاجل بعد أن انقضت المحاضرة. طرح أحد الإخوة مسألة سحر النبي، فقلت مستعجلا: هذا لا نؤمن به ولا نريد أن نؤمن. قال: في البخاري. قلت: وإن كان حتى في البخاري. هذا حديث يا أخي، حديث أحد تفرد به عروة عن عائشة رضوان الله عنهما التي تفردت به هي أيضا، ومثل هذه الواقعة تتوافر كل الدواعي على نقلها تواترا. لو أن النبي حقا سحر وبقي ستة أشهر كما في بعض الروايات المصحح إسنادها أيها الإخوة، وقد لبس عليه أمر معاشي وليس أمر دينه، وكان يخيل إليه أنه فعل أشياء ولم يفعلها، وأنه أتى أهله ولم يأتهم ويعلم ذلك، لكن مخيل إليه، وذوى وضعف حتى أصبح كالفرخ ستة أشهر. من الذي سحره؟ يهودي محقور لبيد ابن الأعصر هو الذي سحره. نتقبل هذا حديث آحاد، وكأننا نصادق على ما كذب القرآن في الكافرين وقال الذين كفروا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نصادق، نقول: نعم هو سحر وهو مسحور. ما هذا؟ القرآن ينفي هذه الفرية، النبي لا يسحر. المهم، لا أحب أن أناقش هذا الحديث الآن هنا، مجال نقاشه واسع وطويل جدا إسنادا ومتنا، يعني ظاهريا وباطنيا كما يقال، النقد الخارجي والنقد الداخلي. ولكن هذا العقل أيها الإخوة، العقل المتلقي المفتوح أمام النقول من غير قدرة على التمييز والمحاكمة، يتقبل في نفس الوقت أن النبي شيطان، أن شيطان النبي قد أسلم، لأن هذا النبي أعظم إنسان، أعظم إيمان، أرسخ يقين، شيطانه وهو الوحيد الذي ثبت له هذه المزية عليه الصلاة والسلام أسلم. قال: فلا يأمرني إلا بخير. من أسلم شيطانه؟ الشياطين قادرة والجن الكفر على أن يتلاعبوا به ويسحروا ويخيل له أشياء، وهذه آلية فعل السحر، شياطين وأرواح خبيثة. طب شيطانه أسلم، نقول هذا مع هذا ولا نرى أي تناقض. لماذا؟ لأن النقد غير موجود، تلقن وخلاص، هذا في مسلم، هذا في البخاري، نتلقى. وكأن مسلم والبخاري هم الكتاب العزيز، كأنه قرآن كريم، يعني ليس فيه ما أدنى خطأ، شيء غريب جدا. في نفس الوقت أيضا نتلقى الحديث وهو صحيح أيها الإخوة، أن النبي قال لعمر: لو سلكت يا ابن الخطاب فجا لسلك الشيطان غيره. الشيطان يفرق ويهرب من ظل ابن الخطاب، لكنه يتلاعب بمحمد بن عبد الله. ما هذا؟ ما هذا العبث؟ مساخر في التفكير نتقبل ونردده، لأننا لم نتعلم. شعرت اليوم أنني أسيان وحزين حقا. استمعت إلى خطيب في مسجد مشهور عالميا يخطب من ورقة أيها الإخوة، يقرأ الكلام قراءة وقراءة غير ممتعة وغير معجبة، لا تشجع حتى على الاستماع. لماذا أنت خطيب أصلا؟ تقرأ، أنا أقرأ، هو يقرأ، الطفل الصغير يقرأ من كتاب القراءة، ما هذا؟ ويدل الكلام درجا درجا. هذه الطريقة حتى في الإلقاء لا تعلمنا أيها الإخوة أن نفكر. لماذا؟ لأنه يقرأ قراءة كل شيء موجود وهو يقرأه وانتهى كل شيء. ما يمكن أيها الإخوة أن ينمو فينا النقد والنظر والتقويم بأمثال هذه المسالك الشائعة حقيقة، مسالك شائعة، فنتقبل هذا مع هذا مع هذا مع أن كله متناقض. لما لم نعد النظر مثلا في قضية زواج النبي من السيدة عائشة في سن السادسة أو سن السابعة أيها الإخوة؟ لم نعد النظر في هذه القضية لأن المجتمع الذكوري يتقبل هذا. طبعا الرجل وله الحق أن يتمتع وأن يتزوج ما شاء وكيف شاء، رجل لماذا؟ وتذهب البنت والمرأة إلى الجحيم. مجتمع ذكوري، مجتمع أبوي أو أبوي أيها الإخوة. طبعا لكن حين اضطررنا أن نعيد النظر وجدناها الصورة غير صحيحة، والأدلة كلها تؤكد أنها غير صحيحة، ولم تكن بنت 9 سنوات حين دخل بها، بل كانت بنت 19 سنة على الأقل، وهذا مريح جدا. وهكذا نستطيع أن نرمم صورة نبينا عليه الصلاة والسلام التي تشوهت في أذهان النقدة وفي أذهان المغرضين في نفس الوقت. لأن هناك أيها الإخوة بعض الناس ليس بالضرورة أن يكون مغرضا، إنما هو باحث ونزيه ومحاول ومحايد إلى حد بعيد، لكن يحب أن يفهم، يحب أن يزن الأشياء، يحب أن يقوم ولا يقبل، وهو صريح مع نفسه حين نراوغ ونكذب نحن على أنفسنا. أنا أقول هذا مقبول ولم لا، الله قضى بها، وهو يقول عندي غير مقبول، أنا غير مرتاح لهذا الشيء، لا أكاد أصدقه، لست معجبا بهذا الشيء، لأنه صادق. لكن نحن نكذب على أنفسنا، والكذب هو الذي يستر كل الفواحش أيها الإخوة وكل الخطايا والأخطاء بالكذب طبعا. ومن هنا حرب القرآن الضروس على النفاق، لأن النفاق أكبر خطيئة، والمنافقون في الدرك الأسفل. نحن ننافق أنفسنا أيها الإخوة، والنفاق هو الذي يستر كل الأخطاء والخطايا. طبعا هو الذي يستر كل الأخطاء والخطايا. قلنا مرضى من يسأل كما قال علي عزة رحمة الله عليه هو الذي يسمع الجواب، من يقول أنا أعترض أنا لست أفهم لست أقبل هو الذي سيضطرنا إلى أن نشترح جوابا جديدا، أن نبحث عن الحقيقة في التلافيف، في تلافيف الروايات وتلافيف الأحداث، وربما في تلافيف الدماغ أيضا. من يسأل، لكن من لا يسأل وتظاهر بالقبول لكل شيء والمصادقة على كل شيء سيزيد الطين باللبن بلا شك، سيزيد ما نحن فيه أيها الإخوة. اليوم سوف نتعاطى بهذه الروحية مع حادثة لن تكونوا مسرورين طبعا، أعتقد والله أعلم أو على الأقل الكثير منكم لن يكون مسرورا حين يعلم أنها ليست كذلك، ليست كما نقلنا وليست كما نعلم. الحادثة اللطيفة التي تدل أيها الإخوة دلالة بينة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي حقا وهو رسول الله حقا من عند الله تبارك وتعالى، وقد شهد بذلك المخالفون، وهذه لابد أن توضع في دلائل النبوة، وقد وضعت في كل كتب دلائل النبوة، لها روايات كثيرة جدا تالفة. أحسن هذه الروايات رواية الترمذي، روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن شيخه أبي العباس الأعرج عن قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان، عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد الملقب بقراد، يروي عن يونس بن أبي إسحاق الذي يروي بدوره عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن أبا طالب خرج في أشياخ من قريش إلى الشام متاجرا، القصة المشهورة، وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام، أفتح مزدوجين طبعا، كل كتب السيرة تحدثنا أن النبي كان إذاك ابن 12 سنة أو ابن 9 سنين، كان ابن 12 سنة أو ابن 9 سنين، خرج مع عمي في هذه الرحلة الشهيرة. ف فلما أشرفوا على الراهب، القضية محسومة، يعني الراهب معروف ومستقر في دماغنا التاريخي الذي صرحت فيه روايات أخرى بأنه هو بحيرة أو بحيرة، هو بحيرة أفصح لكن يضبط الضبطين كليهما، بحيرة أو بحيرة الراهب المعروف لدى الأوروبيين والمسيحيين المشارقة بسيرجيوس أو جيرجيس أو جيرجيس أو جيرجيوس، تحريف لسيرجيوس، المهم بحيرة الراهب. فلما أشرفوا على دير هذا الراهب خرج الراهب، نزل إليهم فحلوا رحالهم فجعل يتخلل بينهم حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام النابه الصبوح المبارك عليه الصلاة والسلام، ابن 9 أو 12 سنة، فأخذه بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي يبعثه الله رحمة للعالم. وصفه بثلاث جمل: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي يبعثه الله رحمة للعالمين، هكذا. فقال له الأشياخ من قريش، شو قريش الجاهليون الكفار الكبار الطواغيت، وما علمك؟ من أين لك هذا؟ وما علمك؟ من أين تعلم؟ فقال الراهب: بحيرة، لم يصرح باسمي في رواية الترمذي لكن أنتم تعرفون أنه بحيرة، صرح به في رواية أخرى ليست تصح. المهم، فقال الراهب أي بحيرة: إنكم لما أشرفتم على العقبة، عقبة هذا الوادي، لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. ثم ذهب لكي يصنع لهم طعاما، فلما عاد به إذا هو أي النبي في رعية الإبل، أي في رعي الإبل، كان يرعى الإبل، فلما عاد بالطعام إلى القوم إذا هو أي النبي في رعية الإبل، إذا هو في رعية الإبل، فقال: أين هو؟ أرسلوا إليه. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل إذا هو بغمامة من فوقه تظله، تظل النبي، والنبي يمشي في ظل الغمامة. فلما أن أراد أن يجلس، فلما أن أراد أن يجلس استأثر القوم بفيء الشجرة دونه، شجرة ولها في ظل في جهة معينة، فهم جلسوا في الجهة التي فيها الفيء، وجلس النبي في الجهة الأخرى فمال إليه الفيء. فقال الراهب: أرأيتم الفيء كيف مال إليه؟ أرأيتم الفيء كيف مال إليه؟ ثم قال سائلا عن وليه: أنشدكم الله، من وليه؟ لا تذهبوا به إلى الروم، فإنهم يطلبونه وإذا وقعوا عليه قتلوه. فبينهم كذلك إذ أقبل 7 من الروم، 7 رجال من الروم المسيحيون، يعني 7 من الرجال هي الروم، بيزنطيين طبعا، الروم البيزنطيين من الروم. فقال الراهب: ماذا تريدون؟ قالوا: لقد علمنا أن النبي خارج هذا الشهر، لا ندري خارج خروج رجلين يعني، ولا خارج كنبي وهو طفل صغير. هيا نفسرها بالأولى، طبعا التفسير الثاني غير مقبول أبدا، النبي بعد ذلك بزواء 30 سنة خارج هذا الشهر، وقد سيرنا في كل وجه وأخذنا هذا الوجه الذي أخبرنا أنه فيه، القضية محبوبة يعني في هذا الوجه. فقال لهم الراهب أي بحيرة: أنا أسألكم، لو أراد الله أن يمضي أمرا أكان أحد يستطيع رده؟ قالوا: لا. قال: فعلى ما تطلبونه؟ هذا أمر الله، إذا كان سيخرج الله جل نبي آخر الزمان لن يحول العالمون دون ذلك، فلا تعنوا أنفسكم ولا تتعبوها، استريحوا. فجلسوا وبايعوه على ذلك، على ماذا لا ندري، لعلهم بايعوه على أنه إذا خرج هذا النبي فإنهم يتبعونه، بايعوه هكذا تقول الرواية، فبايعوه على ذلك. ثم عاد وناشد القوم: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ حتى قال أبو طالب: أنا ولي. فقال: عد به إلى بلده حتى لا يقتل، حتى لا يقتل. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلالا مع النبي ليحمي النبي، يعني الذي عاد النبي في رفقة من؟ الحارس بلال. بلال عاد مع النبي وزودهما الراهب الكعك والزيت. هذه أحسن وأصح رواية لهذه الحادثة المعروفة بحادثة ماذا؟ الراهب بحيرة الذي التقى به النبي في هذه الرفقة عند بصرة الشام أو في بصرة الشام، والتي تذكرها كل كتب السيرة وعلمناها حين كنا صغارا أطفالا، الكل يعلم هذه الحادثة. لكن هذه الحادثة لم تمر هكذا أيها الإخوة، مسيحيو المشرق ومسيحيو أوروبا الوسطى وحتى المعاصرة لا زالوا يستغلون هذه الحادثة، وقد صنعوا من الحبة قبة كما يقال، وبنوا على رمال حادثة بحيرة قصورا من الوهم والإفك أيها الإخوة والبت لرسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، زاعمين أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من هذا الراهب وتعلم منه وألقى إليه معلومات كثيرة تنتمي إلى العهدين القديم والجديد، يعني كتاب اليهود وكتاب المسيحيين، وزاد فيها النبي أشياء من الكتب الملفقة الأبوكريفة المعروفة بالأناجيل الملفقة الأبوكريفة، وشيئا من خرافاته وعندياته، وأخرج لأتباع هذا الكتاب المعروف بالقرآن. هذه القصة. هناك مئات الروايات أيها الإخوة ومئات الأساطير التي نشجت هنا في الغرب الأوروبي ولدى مسيحي المشرق بناء وابتناء على رواية ماذا؟ حادثة بحيرة. هذه مئات. هناك سفر لدى المسيحيين المشارقة اسمه سفر، يعني كتاب، سفر بحيرة، كتاب يتكون من ثلاث أجزاء كبيرة. الجزء الأول يتحدث فيه مؤلفه هو شعيب، شعيب يتحدث في سفر بحيرة، والذي كما يرجح المؤرخون الغربيون أنفسهم مثل فينسينغ الهولندي أنه كتب في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تقريبا. شعيب يتحدث في الجزء الأول عن لقائه ببحيرة، الذي يتحدث بدوره عن مشاهداته ومرائيه في سيناء وأشياء تتعلق بالقبائل العربية القاطنة هناك. في الجزء الثاني من سفر بحيرة أيها الإخوة يتحدث فيه الكاتب عن ماذا؟ عن كيفية تلقي محمد عليه السلام الذي كان شابا وقبل ذلك صبيا العلم بشكل متواتر ومبرمج ومنهج على يد الراهب بحيرة، على يد الراهب بحيرة، لأنه عاد له بعد ذلك حين كان شابا. طبعا السفر الثالث يعني يتحدث عن عن معلومات وعقائد قيامية، يعني عن آخر الزمان، يبدأ من حكم العرب العالم إلى أن يعود المسيح في الألفية الثانية، أفكار قيامية أبو كليبية كما يقولون. المهم، وهذا شيء مهم لدى المستشرقين إلى اليوم يدمدمون به ويبنون عليه أشياء كثيرة، والمواقع المسيحية في الإنترنت العربية للأسف مصرية وغيرها تحكي نفس الشيء ويتعزون بهذا، يقول هذا موجود عند المسلمين والتقى بهذا الراهب، والتقى بهذا الراهب. طبعا بعض علمائنا للأسف، وهذا شيء مضحك ومؤسف، وبعض الدارسين المسلمين يأسفون وهم غضبانون جدا أيها الإخوة، غضاب. لماذا؟ لأن بعض المستشرقين تجرأ وكذب هذه الأسطورة. بالعكس، شكر الله لمن كذب هذه الأسطورة غربيا كان أو شرقيا، أحسن شيء أنها تكذب. بالعكس، المستشرقون الذين كذبوا هذه الأسطورة هم المستشرقون الأكثر إنصافا للرسول والإسلام، معروفون جوستاف لبونو أمثاله الأكثر إنصافا كذبوها، لأن الآخرين جعلوا منها كما قلنا قصرا كبيرا قبة. ولذلك علق فينسينغ في مقالته في دار المعارف الإسلامية بقوله، وواضح جدا أنه يراد من هذا الجزء الثاني من سفر بحيرة القول إن محمدا كان، استغفر الله العظيم، وقد وضع هذا الكتاب بناء على ما أدلى إليه الراهب من معلومات، يعني يكذب على الله محمد معلومات من الراهب وادعى أنها من عند الله وحرفها، ومن هنا التناقض في القرآن الكريم والمعلومات غير الدقيقة عن اليهودية وبالذات عن المسيحية وعيسى، لأن محمد لم يكن دقيقا جدا في النقل، وحرف وشوه وزاد ونقص، وهم يقتنعون بهذا. طبعا هناك أيها الإخوة أساطير كثيرة جدا كيف تم ذلك، لا أحب أن أملكم بذكرها، لكن ألخص بعضها بسرعة شديدة جدا. عشرات الأساطير أن محمد التقى بهذا الراهب ودخل معه في الدير وعلمه أشياء وأمره أن يبتهل إلى روح يسوع عليه الصلاة والسلام، وكره إليه عبادة الأصنام، وقد كان هذا الراهب بحيرا منبوذا مطرودا ومحروما من كنيسته، لأنه كان فاسقا وداعرا وزنديقا، بل وصف أيضا في الأدبيات الغربية والشرقية بأنه كان قاطع طريق، اسمه الراهب الزنديق، الراهب الفاسق، الراهب قاطع الطريق. ولذلك ليس على المسلمين أن يكونوا شطانا أو حذاقا لكي يقولوا في محاولة إقناع المستشرقين. جميل، إذا كنتم أنتم تقولون بهذه الرواية، رواية بحيرة، وتبنون عليها ما بنيتم، إذن هل أنتم على استعداد أن تتقبلوا الإقرار بما أقر به بحيرة؟ بما أقر به بحيرة، بحيرة أقر أنه رسول رب العالمين، أنه سيد العالمين، أنه هو الذي يبعثه الله رحمة للعالمين. إذا صدقتم الرواية فالرواية تقول هذا. لا، لأن الغربيين أصلا هم محتاطون لهذه النقطة، وقالوا بحيرة هذا راهب زنديق مهطق كامل هراطقة ومطرود من الكنيسة، وهو ملعون وهو فاسق، ولفسقه الشديد الذي مارسه في الدير طرده إلى الرهبان ورجال الدين من هذا الدير. رواية تقول أراد أن يكف عن خطيئته وأن يعود إليهم وإلى سلكهم الكنسي، فكر إلى محمد عبادة الأصنام وأقنعه بفكرة عبادة يسوع، لكن محمد شب عن الطوق بعد ذلك وادعى دينا جديدا أو انتحل عقيدة جديدة لنفسه من عنده. أسطورة تردد إلى اليوم، لجن شيء غريب جدا. الآن نأتي، أنتم الآن مدهوشون أو مصدومون، هل هذه فعلا أسطورة؟ قصة بحيرة هذه أسطورة كما ترويها كتب السير والإمام الترمذي وغير الترمذي؟ نعم للأسف، أو بالعكس من حسن الحظ، من حسن الحظ، ويأبى الله إلا أن يدافع عن الحق وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم هذه أسطورة، ولم يحصل أصلا أن التقى النبي براهب اسمه بحيرة أو غير بحيرة، ما فيش منه، الموضوع كله كلام فارغ في فارغ، نتقبله ويكتبه العلماء والعلم والمحدثون من قديم، وسترون كيف. أولا لنأتي إلى هذه الأسطورة، كما قلنا لا أسانيد كلها تالفة لا يعتمد عليها، حتى الذين صححوها من المعاصرين هكذا دون نظرة تقويمية نقدية حقيقية، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما في، قال كيف نكذب هذه الحادثة ولها روايتان صحيحتان؟ ما فيش. رواية الترمذي وقد ذكرتها بإسنادها، ورواية ابن سعد في طبقاته عن أبي مجلس، عن أبي مجلس التابعي الجليل المعروف، لاحق ابن حميد الذي يبنى بأبي مجلس، لاحق ابن حميد رضي الله عنه وأرضاه. رواية أبي مجلس كفتنا المعونة، لماذا؟ لأنها رواية عن تابعي فهي مرسل، ويكفي أنها مرسلة، يعني تابعي يتحدث عن الرسول وعما وقع على الرسول، من أين أخذت هذا؟ هذا حديث اسمه مرسل، ليس يتصل، مرفوض، فلا تغتروا بقول الألباني وغيره مرسل صحيح، حتى لو كان صحيحا، نحن نتحدث أصلا عن المرسل الصحيح، غير مقبول، وبالذات هذه القضايا غير مقبول مباشرة، لا نقبله. وجماهير العلماء ردوا المراسيل أصلا، الشافعي قبلها بخمسة شروط، لا يوجد شرط واحد منها في هذا المرسل، مرسل أبي مجلس، وهو الوحيد الذي قبل المراسيل بشروطه الخمسة في الرسالة، مش موجود ولا شرط واحد، فمباشرة لا تهتروا بهذا، هذا غير مقبول. تبقى رواية الترمذي، الترمذي نفسه ماذا قال؟ يلبسون علينا أي الحقيقة يقولون وحسنه، لا لم يقل هكذا، الترمذي قال هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالحديث فيه فرادة غريب، قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لماذا؟ من الذي تفرد به؟ أجمع المحدثون أن قراد أبا نوح عبد الرحمن بن غزوان هو الذي تفرد به، هذا الرجل ثقة، روى له البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي، نعم لم يروا له مسلم ولا ابن ماجه، لكن له مناكير كما قال علماء الإسلام، وعلى رأسهم الحافظ الذهبي قال له مناكير هذا الرجل طبعا، وسئل جماعة من العلماء عن بعض حديثه فحكموا عليها بالوضع، كحديث عن الليث قالوا موضوع، وحديث آخر قالوا منكر، قال الذهبي في تاريخ الإسلام وفي ميزان الاعتدال ومن أنكر أحاديثه حديثه الذي يرويه عن يونس ابن أبي إسحاق الذي يرويه عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري في قصة بحيرة الراهب، قال من أنكر الأحاديث، ورحمة الله على الذهبي وجزاه الله ألف خير جزاء، لأنه قال الحديث منكر ومن أنكر الأحاديث، لا تغتروا به، لماذا منكر؟ سوف نرى. إذن الإسناد حتى فيه كلام، الإسناد فيه كلام، هذا الرجل يروي مناكير، هذا من مناكيره، لا نغتر أن البخاري خرج له فيما دون ذلك، لكن هذا من مناكيره، فلا يقبل قولا واحدا. لا يقبل قولا واحدا. شيء آخر، أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري تابعي طبعا، أبو موسى صحابي وابنه تابعي، هل سمع من أبي؟ الإمام أحمد كان يرفض رفضا قاطعا أن يكون أبو بكر سمع من أبي الصاحب الجليل أبي موسى الأشعري، ونحن نطمئن إلى قول الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالرجال وبالأحاديث بطونها وأسانيدها. لماذا؟ لأن أبا موسى رضوان الله تعالى عليه توفي الأقوال المختلفة من سنة 42 إلى سنة كذا وخمسين، أرجح الأقوال أنه توفي سنة 44 ورجحها الذهبي، نأخذ بهذا عن 63 سنة عن عمر رسول الله، هذا من؟ أبو موسى الأشعري. إذا سنة 44 عن 63، وابنه أبو بكر هذا مات عن 64 سنة أيضا، عن 64 سنة سنة 600، سنة 600. فالأرجح أن يكون طفلا صغيرا وربما صغيرا جدا حين توفي أبوه. لذلك رفض الإمام أحمد التسليم بسماع أبي بكر هذا من أبيه، قضايا تاريخية. هذا من جهة السند. نأتي الآن إلى المتن، نأتي الآن إلى المتن، وانتبهوا حتى نرى كيف يكون النقد الداخلي، ولا نسلم بكل شيء على عوائين يلقى إلينا. أول، أبو طالب يسافر تاجرا قافلة تجارية، غير صحيح. أبو طالب كان فقيرا، كان معدما، وكان أعرج، ليس عنده كثير مال، والأعرج لا يصلح لسفر طويل على الإبل والجمال، وكان فقيرا غير متمول، حتى أن بعض ذوي قراباته ضموا بعض ولده إليهم، وكان منهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد، لكن أبو طالب دائما كان فقيرا. في تلكم الفترة كان يبيع العطور، لم يكن تاجرا، كان يبيع باعا بسيطا، فقير يبيع العطور. لماذا يسافر في تجارة قريش لا يسافر فيها إلا أصحاب الأموال أو الحرس؟ لم يكن حارسا، هو سيد من سادات قريش لكنه فقير ليس ذا مال. فسفر أبي طالب حتى مشكوك فيه من أصله، هذه واحدة. شيء ثاني أيها الإخوة، يقولون إن النبي جاء تظلله الغمامة واستأثروا بالفي، صحيح؟ وبعد ذلك مال الفي إليه، عن أي في يتحدثون؟ إن ظل الغمامة يعدم أصلا في الشجرة، أليس كذلك؟ ماذا التناقض؟ التناقض واضح جدا جدا، إن ظل الغمامة يعدم في ماذا؟ في الشجرة، يعدمه من أصله، ينتهي كل شيء، لماذا يحتاج إلى ذلك؟ بعد ذلك أيضا، وهذا أغرب وأسوأ وأنكر ما في هذه الرواية، أنكر ما فيها، أن أبا بكر أرسل بلالا مع النبي ليعود به إلى مكة. أبو بكر رحمة الله على الذهب القائل، وأين كان أبو بكر؟ إذا كان النبي ابن 9 سنوات في تلك الرحلة، فأبوه كان ابن 6 سنوات، لأن أبا بكر يصدر النبي ب3 سنوات تقريبا، 2.5 سنين، فبعضهم قال 3 سنوات، يعني معناه كان أبو بكر 6 سنوات. أبو بكر يصدر الأمر إلى بلال، لماذا؟ لأن وضع هذه الرواية مستحضر في ذهنه أن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا، حتى قال عمر رضي الله عن الجميع أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا عن بلال، فله عليه أمر وسلطة، يعني في علاقة خاصة. إيش قضية العتق؟ هذه قضية متأخرة جدا جدا، أبو بكر كان ابن 6 سنوات، هذا إذا كان في القافلة أصلا، 6 سنوات يأمر بلالا. قضية أخرى الآن، كم كان عمر بلال؟ الأرجح أنه لم يكن متخلقا مخلوقا أصلا، لم يكن قد ولد أصلا، هكذا قال العلماء أيها الإخوة، ومنهم الذهبي قال لعله لم يكن موجودا، وإذا كان موجودا يكون ابن كم؟ سوف نرى مقارنات وموازنات. توفي الصديق رضوان الله عليه في السنة 13 للهجرة عن 63 سنة عن عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وتوفي بلال رضوان الله عليه سنة 17 أو 18 أو سنة 20، وسنة 20 كثير من المحدثين يؤكدوا ويرجحوا ويتساعدون أكثر، لكن سنأخذ بالأقل. لو حتى توفي سنة 17 عن كم؟ أيضا عن 64، 63، 64، 65، وبين 13 أيها الإخوة و 17 أو 18 جواء 5 سنوات، جواء 5 سنوات هي فرق ما بين العمرين، عمر أبي بكر وعمر بلال. فإذا كان عمر أبي بكر 6 سنوات يكون عمر بلال 1 سنة، فأبو بكر يرسل ابن سنة لكي يحمي الرسول، يعود به إلى مكة، ما هذا الكلام الفارغ؟ كلام فارغ. ولذلك علينا أن نعيد النظر وأن ننعمه جيدا في كثير مما يلقى إلينا، وبالذات في الأشياء التي يستغلها وينتهزها ويقتنصها القناصون سيئو النوايا لكي يطعنوا في جناب الرسول المعظم عليه الصلاة والسلام، أو يطعنوا في القرآن أو في ديننا أو في شرعنا، ونحن باستهبال بكل حزن نية بعاطفية ستقولون هذا شيء عجيب وهذا واضح. نعم واضح، ما ذكرته واضح جدا. ولذلك لم يتردد الإمام كالذهبي وهو من أعلم الرجال بالتواريخ وبالرجال أيها الإخوة وبالحديث رضوان الله عليه أن يطيل النفس في تزويه وتزييف هذا الحديث، رده ردا قطعيا بلا مثنوية في ميزان الاعتدال، وفي كتابه أيضا المعروف الموسوعة الكبرى تاريخ الإسلام في السيرة النبوية الذي يقع في أكثر من 50 مجلدة رحمة الله تعالى عليه. يا ليت العلماء تابعوا هذا الإمام الهمام وقرأوا، لكن لم يفعلوا هذا، اغتروا بالسند، هذا رواه له البخاري، هذا أخرج له فلان، هذا رجال إسناد صحيح نقبل الرواية. هكذا يكون النقد؟ هكذا يكون النقد؟ ليس هكذا النقد، لابد دائما أن يتعاون وجهاء النقد، النقد الخارجي والنقد الداخلي، نقد الأسانيد مع نقد المتون. لا قيمة بتة لإسناد إذا كان المتن ماذا؟ متناقضا ولا معنى له، إذا كان مستحيلا، هذا متن مستحيل، مستحيل أن يكون صادقا أيها الإخوة. إذا علينا من عقولنا واستغنينا عنها نصدق هذا المتن، لكن دون ذلك مستحيل أن نصدق إيه مثل هذا المتن. ولذلك أنا أنتهزها فرصة أيها الإخوة أن نحاول دائما أن نثير على ذات الاستفهام، الاستفسارات، مقدمات الاستقصاء في الحقائق أيها الإخوة أمام كل المنقولات وكل النصوص على كتاب الله طبعا تبارك وتعالى، حتى أمام نصوص كتاب الله تأويلا، كيف أولا كيف فسرت، النص متواتر ما في كلام، لكن كيف فسر كيف أولا؟ علينا أن نعيد النظر دائما، علينا أن نعيد النظر، لأن لنا عقولنا، لأن لنا عقلنا. أعتقد أن أحوج ما نحتاج إليه في هذه الفترة ونحن مؤمنون، نؤمن في رحمة الله أننا نستقبل إن شاء الله بداية نهضة جديدة، نؤمن لعل إيه هذه الأمة فعلا تنهض وتستقبل إيه نهضة جديدة. لا تقوم نهضات الأمم أيها الإخوة إلا على الحس والملكة والفكر النقدي الذكي، أما تقبل كل شيء كما هو فهذا لا يليق إلا بالأمم الهامدة الخامدة النائمة التي لا يعنيها أن تغير أي شيء في أي شيء، لا يعنيها في أي شيء أن تغير أي شيء باسم المحافظة، باسم المحافظة، المحافظة يعني على الهوية وعلى التراث وعلى إيه؟ وعلى مرويات الآباء والأسلاف الأقدمين الأكرمين. لا غير صحيح، نحتاج إلى ملكة نقدية. غياب هذه الملكة بعض ما يفسر لنا كيف يقاد شبابنا أيها الإخوة. النبي تحدث عن أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ونحن الآن نتوهم الحديث عن أناس يقادون إلى الجحيم بالقرآن، يقادون إلى النار بالقرآن وبالسنة، يضحكون عليهم، يستنزفون وعيهم ويزيفون مداركهم ويقول له ما في مشكلة اقتل واقتل نفسك في الأخير حتى وستذهب إلى الجنة، هذه هي الطريقة وهي واضحة جدا. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الإسلام فلان ابن علان، هيا البيان انتهت المشكلة، ويذهب المسكين يهلك الحرث والنسل ثم يهلك نفسه، ولعله يهلك نفسه في الدنيا والآخرة، ونحن في أشد الشفق على أمثال هؤلاء. ما السبب؟ ما السبب كما قال النبي حتى يكثر الهرج؟ نحن الآن في هرج كثير. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل، قاتل كثير في هذه الأمة المرحومة، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. المقتول مسلم تقي ورع، يعلم من نفسه ما الله به عليم من شدة ظنه بدينه وحرصه عليه وغيرته على أمته، ثم يجد نفسه وقتل على يد أخ مسلم ذبح يتقرب بذبحه إلى الله رب العالمين عز وجل ويطلب منازل الرضوان والقربان عند الله بذبح هذا الولي التقي. شيء غريب، لا هذا عرف، عرف أي لما قتل، ولا هذا عرف أيها الإخوة لما قتل. قتل لأنه أدلي عليه بأمر اقتل يقتل. لماذا؟ أنت مكنة؟ آلة؟ أم إنسان؟ أعظم ما في هذا الإنسان أيها الإخوة، أعظم ما فيه عقله، لا دين بلا عقل، صدقوني وأنتم تصدقون، لا دين بلا عقل. ثلاثة أي رفع عنهم القلم، المجنون أصلا لا يكلف، الله لا يخاطبه، لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء، يذهب المسكين مجنون. فنحن هل نحن عقلاء مجانين الآن؟ لدينا مثل بالعامية فكر فيه، لكنه فعلا موحن وملهم لو فهمناه على وجهه. يقولون هذا عقل أم بطيخة؟ ما الفرق؟ تعرفون ما الفرق؟ البطيخة لا ثقب فيها، مصمطة. المصمط خطير، انتبهوا، كل شخص مصمط هو خطير جدا. هذا فعلا ممكن يقتل دون أن يدري لما قتل، مصمط. طب البطيخة أيها الإخوة، لما لا نكون بطيخ؟ بطيخة، البطيخة إذا كانت مثقوبة تكون فاسدة، هل تشترونها؟ هل تقبلونها؟ فاسدة تماما. وهذا الدماغ، هذه البطيخة الإلهية لو كانت مصمطة، لا بصر ولا سمع ولا لسان مبين، ولا شم، هل تكون جيدة هذه البطيخة؟ بالعكس، هذه البطيخة الإلهية بمقدار ما فيها من خزوق وثقوب تكون جيدة. لا بد أن يكون لنا في هذا العصر 100 عين وليس أي عينين ثنتين، 100 عين وألف أذن أيها الإخوة، ومئة لسان تعترض وتنكر وتحاجج وتستفسر. لا بد أن نكون مثقفين تماما أيها الإخوة، لا نكون بطيخا مصمطا. لا بد أن نحاول أن ننظر وأن ننعم النظر في كل شيء، وجيدا وبعيدا وعميقا في نفس الوقت، وكذلك فيما نسمع، وكذلك فيما نقول، وفيما يقال لنا. وباختصار، لأننا لسنا بطيخا، لأننا بشر، ولقد ذرأنا لجهنم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء المدروئين، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون كأمثال هؤلاء. نحن نظن ونبخل بهذه الثقوب الإلهية، بهذه المنافذ، منافذ المعرفة أيها الإخوة. بهاتين العينين سنقرأ، وسنقرأ كثيرا جدا، وسنقلب، وسنفتح كل الصناديق المغلقة المحرمة. بهذا اللسان المبين سنجرب كل الفاكهة المحرمة أيضا، ولن يستطيع أحد إلا الله تبارك وتعالى أن يحرم علينا ما أحل الله. يقول لي هذا الفكر حرام، وهذا الدرس حرام، وهذا الشيء لا، أبدا، لست أنت الذي تحرم عليه، ولست أنت الذي تعطيني خطوط الفكري، لا لا لا، الله تبارك وتعالى الذي أمرني أن أقرأ وأقرأ بالمطلق، وقال اقرأ اقرأ وتعلم كل شيء، ستخطئ، لكن بالقراءة وحدها، بالعلم وحده، بالفكر، بالنقد، ستصحح نفسك. لا ترضى أن تكون مقودا، والله لا يرضى لك إلا أن تكون قائدا. يا خليفة الله، أنت خليفة لله تبارك وتعالى، خليفة لله. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، وورث سليمان داود. وماذا أعطي داود، وماذا أعطي بعد سليمان؟ أعطي داود أن الجبال والطير تؤوب معه في حال تناغم كل كوني، كوزميك هارموني. وأعطي أيضا أن الله ألان له الحديد وأساء له عين القطر. أما سليمان فقد أعطي ما أنتم به عالمون، سخر له الإنس والجن والطير أيها الإخوة، والريح، وقوى الكون المستورة المذخورة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن خليفة الله، إذا أردت أن تتحدث عن نفسك كخليفة لله، فلا بد أن تكون على درجة أو في طريق يؤدي إلى درجة من التمكن والقوة. هذه استحقاقات الخلافة أيها الإخوة، بالمعنى الاستخلافي، تكون سيدا حقيقيا في الكون، تسخر لك حقيقة كل هذه القوى المذكورة المستورة، هكذا، لا أن تكون عبدا قميئا هامدا جامدا ناعما قاعدا تحمل لافتات. أنا مسلم، أنا محمدي، أنا أشعري، أنا وهابي، أنا سني، أنا تحريري، أنا إخواني، مبسوط على نفسك، مبسوط، وتصنف الناس هذا كافر وهذا مشرك وهذا ملعون وهذا ابن ملعونين. لا أبدا، عليك أن تعمل حتى تعز وتعز بك الأمة، عليك أن ترفع من المستوى حقيقة، لكن بمثل هذه المداخل من الفهم والتثمير والتحريف والرفض لكل ما يؤكد ويعزز ويرسخ حالة الجمود والهمود والنوم الوئيد الثقيل فينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظني وإياكم من سنة الغفلة، ويلحقنا بدار الصاحين، ويجعلنا من عباده الصادقين العارفين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وعودا على بدء، لو قد صحت هذه الحادثة أو هذه الحكاية أو هذه الرواية، أكان النبي ترون عليه الصلاة والسلام يفجأ حين فجعه الوحي في غار حراء؟ لا، هو منتظر، لأنه حين كان طفلا صغيرا علم أنه سيد العالمين وأنه رسول رب العالمين وأنه الذي سيبعث رحمة للعالمين، فهو بالانتظار ليس كذلك على موعد، لكنه فجاه الوحي، لا خبر لديه ولا خبر لأحد أصلا، وهذه مكذوبة. ولذلك ذهب إلى خديجة ويظن أن الذي عراه وعرض له شيء من عالم الشياطين، الجن، المرض، العفاريت. وخديجة لم تؤكده، لا، لكن أنت المبشر وأنت الذي لم تعرف هذا، لكن تعرف من سيرته أن مثله لا تعرض له الشياطين، بالعكس من سيرته، فهو يخلط الضيف ويعين على نوائب الحق أليس كذلك، ويحمل الكل ويعين المظلوم وينصره وينتصف له. كيف؟ والله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله وأرضاها. وذابت إلى ورقة، وكان عند ورقة الخبر اليقين، هذا الناموس الأكبر الذي نزل على ابن عمران وعلى عيسى ابن مريم. ما كان النبي يعلم أيها الإخوة. ثم لو قد صحت هذه الرواية التالفة السخيفة أيها الإخوة، أيقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت ترجو ولا كان على بالك. قال: وأن كنت من قبله لمن الغافلين، ليس عندك حس ولا نبأ ولا خبر من النبوة والرسالة، وما كنت ترجو أبدا، وإلا لكان بالانتظار ينتظر. نعم، هذا هو الوحي الذي أنا موعود به. الله قال: لا أبدا، لأنه ليس عندك أي خبر. أنا أصدق القرآن أم رواية فلان عن علان عن هيان بن بيان الذي أخرجها الترمذي وابن سعد وابن إسحاق وابن علان؟ مستحيل، القرآن واضح جدا هنا أيها الإخوة. ثم لو قد صحت هذه الحكاية العجيبة أيها الإخوة التالفة مرة عاشرة أو العشرين، لو قد صحت، أليس كان سيذكرها أبو طالب؟ يقول: نعم. كيف؟ وسيسلم في أول من يسلم. أليس كان ينبغي على النبي وهو الحريص الحرص كله على إسلام عمه الحبيب الرؤوم أن يقول له وأن يذكره أو يذكره بهذه الحادثة: يا عم ألست تذكر؟ ثم لو قد صحت هذه الحادثة رابعا أو خامسا، أليس كان ينبغي مع توفر الدواعي وهي كثيرة، أليس كان ينبغي على أشياخ قريش وفيهم أبو طالب بالذات أن يرددوها في كل مجتمع وناد حين يعبون من الشام في قريش: يا جماعة انتبهوا، حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ظللته الغمامة، انحان له الفيء، قال فيه الراهب، سجلت له الأشجار والأحجار، الإنسان عظيم عجيب خارق استثنائي. لم يقل أحد هذا ولم يكن معروفا. وبعد هذه الحادثة بمدة ليست بالقصيرة جدا أيها الإخوة، وقعت قضية إعادة بناء الكعبة. قالوا: الصادق الأمين لم يقولوا أي نبي آخر الزمان الذي بشرنا به وبشر به الراهب. لم يبنى أي شيء على هذه الرواية، لأنها لم تكن أصلا، لو كانت سيبنى عليها الكثير، ستنسج حكاية وأقاصيص متواترة أيها الإخوة والأخوات، لكن شيئا من ذلك لم يكن ولم يحدث، لأنها هي نفسها لم تكن ولم تحدث. هكذا يقول العقل ويخضي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه وأن يرشدنا إليه وأن يصلحنا ويصلح بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما ووفقنا. اللهم أعذنا من شر نفوسنا وألهمنا رشدنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، وحب حبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.